لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم، وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. أبا الفضل، والفضل ينمى إليك، فأنت لألطافه منبع. ويا بطل الطف، هذا لواك على كل شاهقة يرفع. وكفاك مقطوعة نغمة، بها كل مكرمة تسجع. تعاليت من مجمع للكمال، معاني الجلال به تجمع. وقدست من شاهد للإخاء، لذكراه أدمعنا تهمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا شك أن من أهم ما تتحلى به الشخصية الإسلامية هو عبارة عن خصلة الأمانة والابتعاد عن صفة الخيانة بمختلف أشكالها. القرآن الكريم يفترض أن الأمانة على أنواع، وإن كان مردها إلى جامع واحد، لكنها بلحاظ العلاقة المباشرة تنقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قسمتها لها الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، فهنالك أمانة لله عز وجل، وهنالك أمانة لرسول الله. ولا تخونوا أماناتكم، وهي الثالثة المرتبطة بالمجتمع الإسلامي. هنالك أمانة على مستوى المجتمع، وهذه الأمانة على قسمين. القسم الأول الأمانة التي ترتبط بالأفراد، والقسم الثاني هي الأمانة التي ترتبط بالأمة كأمة، من قبيل ولاية الأمر مثلا. ولاية الأمر تعتبر من الأمانات المرتبطة بالأمة، لا ترتبط بفرد دون فرد. ومن هنا كان الإمام الباقر سلام الله عليه إذا قرأ الآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول أن المقصود بالأمانة في هذا المقام أمانة الحكم. هذه الأمانة تعتبر من الأمانات العامة التي يسأل عنها الحكم. ولهذا كان عليه السلام إذا قرأ هذه الآية وقرأ ما بعدها، ما بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أو وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كان الإمام يقول أن الآية الأولى لكم والثانية لنا. الأولى لكم لأنها تتضمن أداء الأمانة إليكم، يعني القيام بما يلزم في عملية إدارة شؤون المجتمع وقيادة الأمة، يعني إشارة إلى واجبات الحاكم. أما قوله تعالى وأولي الأمر منكم فإشارة إلى واجبات الرعية أو الأمة تجاه الحاكم العادل أي يطاع. فهنالك واجب على الحاكم وهنالك حق للحاكم. الإمام الباقر كان يقول أن الآية الأولى لكم باعتبار أداء حقوقكم، وأن الآية الثانية لنا باعتبار أن الإمام سلام الله عليه أحد أولئك الأئمة القادة الذين نصبتهم السماء، نصبهم الله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمانة إذن تعتبر من جوامع الكلمة. هنالك كلمات في عرف الشريعة المقدسة تعتبر جامعة، من قبيل كلمة الاستقامة، كلمة النصيحة، كلمة التقوى. هذه الكلمات تجمع بين ثناياها كل أحكام الإسلام وتلخص كل قيم الإسلام. فالنصيحة مع الله، والنصيحة مع الرسول، ومع الكتاب، ومع أئمة المسلمين، ومع المسلمين. إذن عندئذ استوعبت كل ما جاء به الإسلام، فتلخص كلمة النصيحة كل ما جاء به الإسلام. وكذلك الاستقامة، الاستقامة في العلاقة مع الله والرسول والمؤمنين والأئمة عليهم السلام، ومع المجتمع الإسلامي على مستوى فردي أو على مستوى جماعي. وهكذا كثير من المصطلحات يعبر عنها بأنها من جوامع الكلم، لأنها تجمع بين دفتيها جماع ما جاءت به الشريعة المقدسة. كلمة الأمانة وضدها كلمة الخيانة أيضا تعتبر من جوامع الكلم. لا أريد الدخول في تقسيمات الأمانة وتفريعاتها الفقهية وانقسام الأمانة إلى الأمانة المادية والأمانة المعنوية، إنما أريد أن أتحدث عن أهم نوع من أنواع الأمانة الذي يرتبط بحفظ أمانة الأمة للشريعة المقدسة وللقيادة الإسلامية. هنالك نوعان من الوفاء، تارة تفي الأمة لمبادئها، وتارة تفي الأمة مضافا إلى وفائها للمبادئ تفي للقيادة الحكيمة الشرعية التي تتبنى تطبيق المبادئ بصورة صحيحة، وتتبنى أو تتصدى الدفاع عن تلك المبادئ. فهنالك خطان، هنالك خط فكري تشريعي وهنالك خط قيادي. الخط الفكري والخط القيادي رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما في حديث الثقلين، قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. باعتبار أن الأمة بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تشعر بفراغ كبير من جهتين، الجهة الأولى هي عبارة عن الجهة التشريعية، والجهة الثانية هي الجهة القيادية. أو قل أن فقد الرسول صلى الله عليه وآله يترك في الأمة فراغين كبيرين، فجوتين كبيرتين. الفراغ الأول هو عبارة عن الفراغ المرتبط بالمرجعية الفكرية، يعني ما هو المرجع الفكري أو التشريعي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ترجع الأمة إليه. والفراغ الثاني هو الفراغ المرتبط بالمرجعية القيادية، هنالك مخطط فكري وتشريعي، هنالك تقنين يجب أن يكون واضحا ومحددا، وأن يكون هنالك مرجع في المسائل الفكرية لتحديد الثقافة الإسلامية من جهة، مفاهيم الإسلام، ولتحديد القوانين التي تنبثق من تلك المبادئ. طبعا هنالك مفاهيم مشرفة على القوانين الميدانية، أرجو أن تنتبه إلى المصطلحات. يعني مثلا نحن نعلم أن الإسلام يحرم الربا قانون، هذا قانون من قوانين الشرع الشريف، تحريم الربا. تحريم الربا يرتبط بفلسفة معينة وبمبدأ وبقيمة من قيم الإسلام، قيمة فكرية. الشكل المنطلق، الشكل الفلسفة لتحريم الربا، قطعا الرأسمالية حينما تبيح الربا انطلاقا من فلسفتها دعه يعمل دعه يمر، كما يقول الاقتصاد السياسي الرأسمالي، دعه يعمل دعه يمر، تكون النتيجة لهذا الشعار الذي رفعته الرأسمالية أن يقال بمشروعية الربا. الماركسية مثلا حينما تؤمن بالفكر الديالكتيكي أو بالفكر المادي بالفكر الإلحادي قطعا سوف تتنكر لجميع القيم الخلقية المرتبطة بالمعاد. أرجو الاستفادة. مثلا الشريعة الإسلامية لما تحث بالإنسان المؤمن من جملة عوامل الحث للإنسان المؤمن على عمل الخير أن تعد الإنسان المؤمن بأنه سيجزى الجزاء الأحسن يوم القيامة، وأن الله عز وجل يضاعف له ما يقدمه إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، يعده بالثواب الأخروي بالجزاء الأخروي. قطعا هذا النوع من القيمة الخلقية ما تستطيع توفر الماركسية، لأن الماركسية لا تؤمن بمعاد، لا تؤمن بدين، فراح ينعكس على طبيعة التشريعات التي تقول بها الماركسية والتي تقننها الماركسية. ولهذا العنصر الأخلاقي ليست له الحقيقة قيمة في الاقتصاد السياسي الاشتراكي. أن هذه قضية مثلا تمس حرمة أو تمس كرامة إنسان، هذا ما مأخوذ بعين الاعتبار. المأخوذ بعين الاعتبار هو الجانب المادي فقط، بناء على فلسفتهم للتأريخ بالعامل المادي والعامل الاقتصادي، وأن كل وجه من وجوه النشاط الإنساني هو منطلق من العامل الاقتصادي. حتى المصلي حينما يصلي هكذا يقولون، إنما يصلي لتحقيق مكاسب مادية. الإنسان الذي يخدم إنسانا آخر لمكاسب مادية، يفسرون كل وجوه النشاط بالعامل الاقتصادي. إذن القيم الخلقية ليس لها دور إطلاقا، فلا هي دافع ولا هي أمر معتبر في مقام التقنين والتشريع إطلاقا. ولهذا تجد أن الإسلام في الواقع باعتبار اختلاف فلسفته عن كلا الفلسفتين الرأسمالية والاشتراكية، لهذا نلاحظ أن الإسلام كثير من القوانين في الواقع بدلها وعدلها وحرم أشياء تحللها الماركسية أو تحللها الرأسمالية انطلاقا من فلسفته. حرم الربا، لماذا حرم الربا؟ استنادا إلى نظرية فلسفية ونظرية خلقية. هنالك عامل خلقي وهنالك عامل فلسفي. العامل الفلسفي يعني قضية علمية. القضية العلمية خلاصتها هكذا، أن الاقتصاد الإسلامي يرى أن كل ربح يدر على الإنسان، وأن كل ناتج يستنتجه هذا الإنسان لا بد أن يكون مبنيا على أساس من العمل وبذل الجهد أو بناء على الحاجة، أن يعمل فيتناول عندئذ ثمرة عمله، أو أن يكون عاجزا عن العمل فيكون بيت المال مسؤولا عن سد احتياجاته. فإذا هنالك أساسان، إما أساس العمل وإما أساس الحاجة. عملية الربا ليس فيها بذل جهد وليست هنالك حاجة، لأن الحاجة تسد من بيت المال لا تسد من الربا. إذن لم يبق إلا بذل الجهد، بذل الجهد غير موجود في عملية الربا، بذل الجهد غير موجود. فاستنادا إلى هذه الفلسفة العلمية في الاقتصاد الإسلامي يحرم الربا أولا. ثانيا، أن القيمة الخلقية التي يعترف بها الإسلام في مقام تعامل الناس مع بعضهم البعض الآخر تقول أن عملية الربا عملية استغلال من قبل القوي للضعيف، استغلال لحالة ضعفه، لحالة حاجته، نعم، لفقره. فالعملية عملية امتصاص لدم إنسان، بالنتيجة عملية امتصاص لجهد إنسان عامل بلا موجب من الموجبات العلمية. يعني ليس هنالك وجه عقلائي علمي لهذا الربح أو الفائدة التي يتقاضاها الإنسان المراد. فالعملية عملية استغلال وعملية امتصاص ليس إلا، من هنا يحرمها الإسلام. فهنالك إذن مبادئ وهنالك تقنينات. الرسول صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بكلا الخطين أحالنا على الكتاب المبين لأنه أحصى كل شيء، لكن الكتاب يحتاج إلى من يفهمه حق فهمه أولا، ومن يحسن تطبيقه ثانيا، ومن يتولى عملية قيادة الأمة على ضوء القرآن الكريم. وهذا القسم الثاني، وهذا قل الجانب الثاني الذي تكفل الحديث به، هو عبارة عن دور العترة الطاهرة في قوله صلى الله عليه وآله: وعترتي أهل بيتي. أهل البيت عليهم السلام أولا لهم دور حسن فهم القرآن الكريم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقد أحال النبي عليهم، وقد فسرت الآية بأهل البيت عليهم السلام. ثانيا، أهل البيت عليهم السلام لهم الدور المهم والخطير في حسن تطبيق ما فهموه من القرآن. مثلا الأمر بطاعة ولي الأمر، هذا مفهوم القرآن، لكن من هو ولي الأمر؟ ومتى تطبق هذه الأوامر؟ الأئمة سلام الله عليهم يضعون ضوابط ويحصرون طاعة ولي الأمر من خلال استلهامهم ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحصرون ذلك في الدائرة المحددة التي لا يجوز تجاوزها. فيقولون مثلا أنه يعتبر في مفترض الطاعة أن يكون واجدا للشرط ألف، للشرط باء، للشرط جيم، هذا واحد. ثانيا، أن لا تصطدم أوامر ولي الأمر مع أوامر الإسلام، لأنه من اشترى مرضاة المخلوق بسخط الخالق فليتبوى مقعده من النار. وقبل هذين مفروض أن يكون هو الأول، أن تكون الجهة جهة معنية ومحددة من قبل الشريعة. فإذا لم تكن الجهة معنية من قبل الشريعة لا قيمة لأوامرها، حتى لو كانت الأوامر صائبة لا قيمة لها. السبب أن الشريعة الإسلامية أرادت أن تحول دون تسلط المدعين بما ليس لهم فيه حق على رقاب الأمة الإسلامية. قد يوما ما لو يتولى شخص لا حق له مثلا بولاية الأمر، قد يوما ما يصدر أوامر عادلة، ممكن، لكن أوامر لا قيمة لها. السبب لأن إذا الشريعة فتحت هذا الباب ستتحول العملية إلى فوضى، فلا بد من حصر ولاة الأمر بشروط معينة وبقيود معينة، وتحديد الجهة المعنية بناء على نظرية الحكم في الإسلام التي طرحتها قبل ليلته، والتي تستند إلى أسانيد معينة عبرت عنها بمصادر الشرعية في القانون الدستوري الإسلامي. فهنالك جهة معنية، ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ذلك التأكيد الكبير الملفت للنظر لغرض تسليط الضوء على هذا الإنسان الذي يجسد مبادئ الإسلام، يجسدها فهما وتطبيقا وقيادة للأمة. الإمام علي عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله يعتبره الممثل المباشر الأول الرسمي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قضية المباهلة كشفت عن ذلك، وأنفسنا وأنفسكم فسرت بعلي عليه السلام. ثانيا، تبليغ سورة براءة لما هبط جبرائيل بهذه السورة، بعث النبي صلى الله عليه وآله شخصا معينا، فهبط جبرائيل ثانية قال إن الله يأمرك ألا يبلغ إلا أنت أو رجل منك. النبي صلى الله عليه وآله استفصل أولا واستفسر ثانيا من جبرائيل عليه السلام، حتى لا يقال أن الرسول قال من عند نفسه تعصبا لابن عمه. قال من تعني؟ قال أعني علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنه منك. وآية ذلك قوله جل وعلا الذي جاء بالصدق، نعم، وصدق به، الذي كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. أفمن كان، الآية لعلها في سورة هود، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. إذا سألك سائل ما الدليل على أن عليا من النبي صلى الله عليه وآله، هذه الآية الكريمة فسرت، وممن فسرها السيوطي وغيره، بأن الشاهد الذي منه من محمد صلى الله عليه وآله هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام عليه السلام الله عليه، لا شك أن المسلمين جميعا متفقون على كفاءته وعلى أهليته، وإن حدثت أحداث الإمام علي عليه السلام واكب تلك الأحداث بكل حرص وحمية وغيرة على الإسلام وعلى مقدسات الإسلام، إلى أن وصلت النوبة إليه. لما وصلت النوبة إليه، عندئذ الحقيقة كما يقال انبثقت الفتن من هنا وهناك. طبعا المأساة التي مر بها الإمام يحار اللسان كيف يصفها، لو لم يكن لعلي عليه السلام من الظلامات إلا ما رآه في حياته من الهضم والضيم والألم لكفى مظلومية قبل أن يضربه عبد الرحمن بن ملجم المهدي. أذكر قصة لعله يرويها ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة. ابن الصباغ يقول أن الإمام علي عليه السلام بعد رجوعه من أحد رجع وجسمه قطعة جراحات، لأن كان الشخص الثابت إلى جانب النبي عند انهزام الجيش وانكساره في الحملة الأولى، فانصبت عليه أسلحة العدو، رجع إلى البيت وجسمه قطعة جراحات، ودفع السيف إلى فاطمة عليه السلام، أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليم، لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد عليمي، أميطي دماء القوم عنه فإنه سقى آل عبد الدار كأس حميمي. وعندئذ ولج إلى فراشه مريضا اشتدت به علته، أقبل النبي صلى الله عليه وآله يعوده ومعه عدد من الصحابة. التفت أحدهم إلى النبي قال يا رسول الله إني أخشى على علي من هذه الشكاة، الشكاة يعني المرض، أخشى أن يموت. أجابه النبي قال يا فلان، أما إن عليا لا يموت من هذه الشكاة، من هذه الجراحات، ولن يموت حتى يشبع ضيما وهضما، لعبارة الرسول، حتى يشبع ضيما وهضما، فينبعث عبد الرحمن، ينبعث أشقى الآخرين بتعبير الرسول، فينبعث أشقى الآخرين ليضرب ضربته فتخضب هذه من هذا. ابن أبي الحديد يروي عن الإمام علي عليه السلام أنه ذات يوم كان في بعض أسواق المدينة والكوفة، فسمع أعرابيا ينادي أيها الناس أنا مظلوم، من للمظلوم؟ قال الإمام أنا لك، ما هي ظلامتك؟ بين له ظلامتك أنا أدفعها عنك. ثم سأل الإمام سلام الله عليه، قال له كم ظلمت في حياتك؟ قال له المرة الفلانية الفلانية الفلانية، عدد له كم ظلم. قال أما إني ظلمت بعدد المدر والوضع، عبارة الإمام، العبارة أستطيع القول أن العبارة في الواقع ما بيها مبالغة. لماذا؟ لا لعدد الظلامات. قد تسألني تقول ليش دعوة مبالغة؟ ليش أفرض 100 ظلامة ظلامة أكثر؟ لا، المسألة ما منظر بها الكم، منظر بها الكيف. شخصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه التي يقول عنها الخليفة الثاني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو وضع إيمان علي في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجح إيمان علي على السماوات والأرض. عظم شخصية الإمام، علو مقام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يجعل الظلام كبيرا وضخما، لاحظ كيف؟ وهذا هو من أسباب عظم ظلامة الحسين سلام الله عليه، قضية الحسين عليه السلام. لو نفس العملية جرت، نفس الظلامة التي جرت على الحسين سلام الله عليه لو جرت على إنسان آخر لما أخذت من الأثر ما أخذته قضية الحسين عليه السلام. لماذا؟ لا لطبيعة الجريمة التي ارتكبت وطبيعة تفاصيل العملية الإجرامية التي جرت، وإنما لطبيعة شخصية القتيل. القتيل سيد شباب أهل الجنة، القتيل حجة الحق على الخلق، القتيل صفوة الله في الأرض، القتيل أكمل الإنسانية آنذاك علما وتقا وخلقا وشرفا وكفاءة. المسألة مسألة وزن الشخصية، ليست مسألة عدد القتلى، وإلا قد في بعض المجازر في الدنيا يذبح الآلاف وبأساليب مروعة، لكن القضية قضية وزن القتيل من جهة، وقضية ربانية القتيل يعني مدى ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. عبد الله بن الزبير القتل، وعبد الله بن الزبير رجل شخصية بارزة، وأبو الزبير من العشرة المبشرة، لعب كيف عند المسلمين، ومع ذلك شخصيته ما أخذت الأثر الذي أخذها قضية الحسين أو أخذتها قضية الحسين سلام الله عليه. انقتل، وانقتل في موقع لا شك أن يعتبر أهم موقع وأشرف بقعة في أرض الله وهي الكعبة. انقتل عند الكعبة، لكن مع ذلك مقتله لم يأخذ من الأثر ما أخذه دم الحسين سلام الله عليه. لماذا؟ لطبيعة شخصيته، شخصيته بطبعها وأهدافه، أنه كان ينشد السلطة، ينشد الحكم، بينما الحسين كان ينشد الإصلاح في أمة جده، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. من هنا تجد أن اختلاف الأهداف من جهة واختلاف وزن الشخصية من جهة أخرى أدى إلى أن تحتل قضية الحسين سلام الله عليه. وشخصية أبي عبد الله عليه السلام من التاريخ ومن الأجيال موقعا لم يحتله ولم يتبوأه قائد أو ثائر آخر على الإطلاق. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الواقع ظلم، ولعل من سجلات المظلومية البارزة والمروعة ما ظلم به في الكوفة. من هنا أريد أن أنطلق لإكمال القسم الثاني من بحث الأمس، والذي هو عبارة عن أسباب التخاذل والخيانة التي عرفت بها الكوفة آنذاك تجاه أهل البيت سلام الله عليه. الإمام علي عليه السلام بلغ به الأمر أنه كان يتمنى الموت حبا في لقاء الله لا جزعا من الحياة، فليس من شأن المؤمن أن يتمنى الموت جزعا من الحياة، مكروه في الروايات. إنما يستحب للمؤمن أن يتمنى لقاء الله، هذا أمر ندب إليه الشرع. يقول تعالى: قل يا أيها الذين زعمتم، أو يا أيها الذين، حينما يخاطب اليهود، حينما يخاطب اليهود يقول: إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني أن القرآن الكريم يرى أن المعيار لكون الشخص وليا لله عز وجل أن يتمنى الموت. إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم يقول ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الإمام علي عليه السلام بلغ به الأمر أن يصعد المنبر ويقول اللهم أبدلني خيرا منهم، أبدلهم شرا مني، شرا ليست للتفضيل، شرا للبدلية فقط. يعني هؤلاء الناس الذين لم يعرفوا قدري استبدلهم بخيري ماذا؟ شرا. واستبدلني أبدلني بشرهم خيرا. وكما يقول الأديب سيعرفني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. أن ضربت الكوفة ببلاء غريب في بابه بعد فقد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وذلك لانحرافها عن المنهج السوي الذي حاول الإمام تطبيقه، ولكن وضعوا له مئات المعوقات. ومن مختلف الجبهات شنت عليه الحرب والغارات، فتن داخلية وفتن خارجية. مطرقة معاوية من جهة، مطرقة الناكثين من جهة، مطرقة الخوارج من جهة، مطرقة الوصوليين والانتهازيين والنفعيين من جهة أخرى. مثلا الخريف ابن راشد الناجي من بني ناجية، هذا الخريف أقبل إلى الإمام سلام الله عليه وكان من كبار ضباط الجيش، قال له إني لا أحضر خلفك في جمعة ولا جماعة. قال الإمام سيغني الله عنك. بعضهم قال له اعتقله احبسه، رفض الإمام سلام الله عليه، قال ما لم يقم بما يوجب عقابه لا أعاقبه. هذا كان سمت الإمام سلام الله عليه، يراقب يرصد، لكن مسألة أن يعتقل وعند رأي خالفنا بالرأي، طالما ما يرتكب جريمة تخل بأمن الدولة أو تخل بمصلحة الأمة ما أصنع معه شيئا، دعوه. اقطع راتبه، رفض الإمام سلام الله عليه، أنه إذا إلى ذنب عياله ليس لهم ذنب على كل حال. خرج هذا الرجل، خرج ومعه جماعة في جنح لين، وأخذ يجمع كل ما يوجد من عناصر منافقين مفسدين ومخربين معه، وجاء إلى الكوت، كوت العراق. ومن الكوت انطلقوا باتجاه البصرة، ومن البصرة انطلق باتجاه الخليج، وبلغوا إلى عمان. هل المنطقة هذه؟ نعم. الخريت ابن ناجية وابن راشد الناجي كان له فيها دور كبير في شتم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والتشنيع على حكومة الإمام، ويذكر قصة بالتفصيل لعله الثقفي في الغارات، وأظن ابن الأثير أيضا يشير للقصة في الكامل. للأسف هنالك أوراق إلى الآن لم تكشف من طبيعة الأحداث التي عاصرها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكانت أحداث مريرة جدا، إلى درجة أن الإمام سلام الله عليه يصعد المنبر ويقول لقد ملأتم قلبي قيحا. لو تتأمل بالعبارة، ليست العبارة عبارة خيال شاعر أو وهم متوهم، واقع يحكي عنه الإمام، يحكي عنه وهو في ذلك الموقع قائد أمة يحمل ذلك الصدر الحليم، يصعد أمام شعبه يقول لهم. والحال قد ينتظر منا، قد ينتظر منا سياسة أن يتكتم على هذه المسألة. عادة القادة يتكتمون على الأحداث المرة الجارية التي قد يستغلها العدو للطعن في شعبيتهم. الإمام طفح الكيل عنده لمصلحة يراها ولحكمة حتما في هذا التصريح، يخاطب شعبه يقول ملأتم قلبي قيحا، شحنتم صدري غيظا. لاحظ كيف؟ فالإمام عليه السلام الواقع جهل قدره، والكوفة وقفت معه في أخريات الأيام كما ذكرت في البحث المتقدم موقفا سلبيا بخلاف الأيام الأولى. في الأيام الأولى كان الإمام عليه السلام يخاطبهم فيقول أنتم أنصاري على الحق، بكم أضرب المدبر وأرجو طاعة المقبل. وله فيهم مدائح ومدائح، إلى أن ضربوا في البلاء أو بالبلاء في صفين بعد التحكيم، فعندئذ اعوجت سليقتهم وأصبح اللحن بشكل آخر. طبعا هنالك أسباب للأسف الشديد، الوقت ضيق والبحث بتفاصيل وببعض الخطوط التي أرغب إيضاحها، لكن مقيد يعني بالوقت، وأشعر حينما أتحدث وأنا مقيد بالوقت كإنسان مثلا يمشي وخلفه زحف يلاحقه هكذا. فالواقع أشعر أن زحف الوقت يلاحقني، فلهذا أضطر أحيانا أن أكبس بعض المباحث، ولا بد أن أفصل هذه المسائل أكثر، لأن أشعر بعض المناطق من التاريخ إلى الآن لم يكشف عنها، وبعض الأوراق ليست واضحة، وخاصة في تقييم الأجواء التي مر بها أهل البيت صلوات الله عليهم. لكن فقط أعنون البحث وأترك للمستقبل إن شاء الله. ما هي الأسباب الثمانية التي دعت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يتخذ من الكوفة عاصمة له؟ كان بودي أخوض في هذا البحث، لكن أرجئه إلى فرصة لاحقة إن شاء الله لضيق المقام. أكتفي بإكمال الأسباب التي أدت بذلك المجتمع أن يقف بوجه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أخريات أيامه، وأن يقف كذلك بوجه الإمام الحسن وبوجه الحسين عليه السلام، بحيث تكررت تلك الخيانات. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عن سبق إصرار، عن علم، عن عمد، أقدمت الكوفة في كثير من الأحيان وفي كثير من الحالات على خيانة أهل البيت عليهم السلام. أول، ذكرت البارحة أن الكوفة للأسف الشديد، طبعا ذكرت سابقا أن مقصودي بالكوفة لا أريد أن أخص إقليم معين، يعني أتحدث عن العراق كعراق، أو أتحدث عن العرب كعرب، أو أتحدث عن المسلمين كمسلمين، أو الشيعة كشيعة. الكوفة، الكوفة بما هي جماع، ذكرت لك البارحة تختلف الكوفة من الناحية القومية، قوميات الموجودة في الكوفة، من الناحية المذهبية، من الناحية الفكرية، من الناحية السياسية. الكوفة ككوفة الأمة، الكوفة كجزء من الأمة، شارك في ارتكاب تلك الجريمة الكبرى يوم عاشوراء. لماذا أقدمت الكوفة؟ بتعبير آخر، لماذا أقبلت أو أقدمت الأمة ممثلة في شريحتها في الكوفة أو في شرائحها في الكوفة على ارتكاب تلك الجريمة الكبرى؟ هذا السؤال. أولا، عدم استيعاب الأمة لمفاهيم الإسلام، هذا شرحته سابقا ما أعود إليه. ثانيا، هو عدم وضوح الرؤية في مسألة عصمة الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم في ذلك المجتمع. هذه نقطة علينا أن نلتفت إليها. طبعا العصمة لها أدلته المبسوطة في محلها. الناس آنذاك باعتبار أن مفهوم العصمة كان جديدا عليهم، ما كانوا مستوعبين بشكل كامل، فلهذا كل ما يفهمون من العصمة عملية تقديس، ليس إلا أنها عملية حصانة قدسية للإمام سلام الله عليه، أن شخصية طاهرة، شخصية نعم عفيفة نزيهة زكية. أما العصمة بتمام المعنى ما كانت واضحة في ذلك المجتمع. الدليل ما هو؟ الدليل أن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن جدي علي عليه السلام كان يقاتل عندكم بصفين، وكان معه أصحابه، ولم يكن فيهم 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قال: ما معرفته يا ابن رسول الله؟ قال: أنه إمام معصوم. ما كان هالمعنى واضح. كثير من الناس كان يتعامل مع الإمام علي عليه السلام على أنه قائد من القادة الدنيويين، ليس إلا معاوية قائد وعلي قائد، معاوية صحابي علي صحابي، علي كاتب وحي ومعاوية كاتب وحي، علي ابن عم رسول الله معاوية خال المؤمنين. الإعلام كان يروج يطرح دائما في مقابل شخصية الإمام علي يطرح معاوية. قلت كيف هذا الحالة اللي كان الإمام علي عليه السلام يتذمر منها كثيرا ويقول أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني ثم أنزلني. سبب تعدد الإنزال واضح لكم. ثم أنزلني حتى قيل علي ومعاوية. المسألة أن الناس لم تكن تستوعب أن الإمام ليس قائدا سياسيا عاديا، إنما هو قائد معصوم، ما كان هالمعنى واضح للناس. ولهذا تجد الإشكالات والاعتراضات على الإمام في حياته، في نهج البلاغة. الشريف الرضي يذكر أن الإمام يصعد المنبر ويرد على بعض وسائل الإعلام آنذاك التي كانت تقول أن عليا رجل كاذب. في نهج البلاغة يصعد المنبر يقول ويحكم تقولون علي يكذب، على من أكذب؟ على الله وأنا أول من آمن به، أم على رسوله وأنا أول من صدقه؟ على من أكذب؟ تهرفون بما لا تعرفون لمجرد أن تصلكم دعاية صدقون بها؟ لمجرد أن قيل أن فلانا دجال صدقتم؟ لمجرد أن قيل أن فلانا كاذب صدقتم؟ ليش ما تراجع بنفسك الحقيقة وتتأمل أين الدجل وأين الكذب؟ من الدجال؟ الدجال خط علي بن أبي طالب أم خط معاوية ويزيد؟ من الدجال؟ هذا التأريخ. من علم الناس الدجل والغدر؟ الناس على دين ملوكهم. أول من علمهم ابن آكلة الأكباد، يصعد المنبر ويقول أعطيت الحسن عهود ومواثيق وكلها تحت قدمي هكذا. ليش ما الأمة تتحول إلى أمة غدر وخيانة إذا كان الحاكم بكل صلف وصفقة وجه يصعد المنبر، نعم بكل استهتار، ويقول أعطيت الحسن ابن رسول الله سيد شباب أهل الجنة عهود ومواثيق وكلها تحت قدمي، ويمزق المعاهدة، يمزق المعاهدة معاهدة الصلح ويخرق كل بنودها ميدانيا، ومع ذلك الإعلام لما يكتب عن معاوية يكتب عنه أنه نعم الشخص الفلاني ويوصف بالأوصاف التي يستحي الباحث الإنسان المنصف الواقع من نفسه حين يسمعها. ليش ما الأمة تعلم الغدر؟ ليش ما تعلم الخيانة؟ ليش ما تعلم التخاذل وحاكمها من هذا النوع؟ إذن المسألة الثانية مسألة عدم استيعاب الأمة لعصمة الإمام سلام الله عليه. المسألة الثالثة أو السبب الثالث هو عبارة عن عدم تجاوب أو انسجام الأمة مع عدالة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لا سيما نرجو الالتفات إلى هذه النقطة أن هنالك صنفا من الناس اعتادوا وربوا تربية انتهازية من ذي قبل. مثلا مروان بن الحكم يعطى له خمس إفريقيا كما يروي ابن الأثير، وإن كان بعضهم يردد يقول مروان أو الحكم، النتيجة كلاهما طريدا رسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا عمرو بن العاص رجل ترف وبذخ ونعومة ونعيم، هو اللي يقول للمعاوية يقول له إن ابن أبي طالب لو ولي الأمر لقشرك كما يقشر من العصا لحها، امتيازات من أموال، نعم يجردنا منها وما نتحمل هذا. الإمام علي يصعد المنبر يقول ألا إن كل مال كل قطيعة من قبل فلان مردودة إلى بيت المال، حتى لو وجدته قد تزوجت به النساء واشتريت به الإماء لا عدته إلى بيت المال، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه. وما يتحمله واحد محصل لمبلغ جائزة نعم مثلا من شخص كان بيده الأمر وما أخذ راح متزوج به، يجي الإمام علي عليه السلام يقول له هذا المهر اللي صار مهر لزوجتك هذا المهر يعادل بيت المال، عدل بدل زوجتي زوجت أنا هذا مبلغ من المال بيدها. لا ما يصير يعادل الخزينة، ما يتحملوا الناس. الحق مر بل جاءهم بالحق بيدها. لا ما يصير يعادل الخزينة، ما يتحملوا الناس. الحق مر بل جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كارهون. وصارت قضية في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يذكرها الثقفي في الغارات ويرويها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في الأمان قضية شخصية من شخصيات الكوفة من زعماء بني تميم، يقال له نعيم ابن دجاجة. نعيم ابن دجاجة شخصية بارزة وقوية. ذات يوم من الأيام واحد من أفراد عشيرته ارتكب جناية. الإمام عليه السلام الله عليه أرسل شرطة الخميس للقبض عليه وتقديمه إلى المحاكمة والعقوبة، تقديمه للعدالة. أقبل الشرطة وألقوا القبض عليه. مروا في طريقهم بمجلس نعيم ابن دجاجة، مجلس المشيخة مثلا، مشيخة نعيم ابن دجاجة، مروا به. فاستغاث المقبوض عليه الجاني، استغاث بشيخ العشيرة. قام نعيم ومعه جماعة وبالقوة خلصوه من أيدي الشرطة. أقبل الشرطة إلى الإمام، أخبروه. الإمام عزز الشرطة بقوة أكبر وقال جيبوا لي هو ونعيم بن دجاجة، اثنينهم جابوه. فعلا قبضوا عليهم، اثنينهم جابوه، قدموهم للإمام. نعيم كان يكاد يتفجر من الغيظ، رئيس قبيلة يقبض عليه من قبل الشرطة بهذا الشكل، كان يصور أنه إلى وجاهه، أنه الإمام راح يعفو عن هذا الرجل تكريما له مثلا كما يصنع بقية الحكام، يقبل الوساطة. وإذا لا، هذا رجل حدي ما يقبل الوساطة. كاد يتفجر غضبا ويتميز غيظا. التفت للإمام عليه، هذه الكلمة علقها بذهنك دائما، احفظ هذه الكلمة، منطق أكثر الناس هو هذا. قال يا أبا الحسن أو يا أمير المؤمنين، والله إن المقام معك ذل، ولكن فراقك كف. التفت للعظام، يقول لن تركك ما نقدر لأن الحق معك، ندخل جهنم. نبقى معك ما نتحمل، إن المقام معك ذل. هو يسميه ذل بس هو عز، تطبيق حدود الله عز، تطبيق أحكام الله عز، لكن متعلمين على امتيازات وعلى مصالح وعلى انتهازية. يجي إنسان يحاول أن يقيم حدود الله بالحنافير ما يتحمل. هذه عبارة احفظها، إن المقام معك ذل ولكن فراقك كفر. قام رئيس الشرطة أراد يقتله، غضب منه. قال الإمام دحه، خلي كلمة، ما راح أسقط دولة، خلي. إن الحسنات يذهبن السيئات. قال له كيف يا أمير المؤمنين؟ قال له قوله إن المقام معك ذل سيئة أسائل، لكن قولت الثانية كفرت عن الأولى، ولكن فراقك كفر. إن الحسنات يذهبن السيئات. فالسبب الثالث أن الكوفة، ما أقصد كل الناس، لا، يعني هنالك شرائح موجودة كانت تخشى من تطبيق أطروحة آل محمد صلوات الله عليهم فلا يتحملونها. يقول لك هذا الأفرض مثلا الإمام الحسن إذا يتولى قطعا يطبق أطروحة أبيه أمير المؤمنين، الحسين كذلك، تعرف كيف؟ والحسين صرح للناس من البداية أنه قد يدور في خلد البعض أن الإمام الحسين عليه السلام راح يسير بسيرة مثلا أفرضوا فلان أو فلان أو فلان أو فلان. أبدا، صرح الإمام قال وأسير بسيرة، قال تبتزين، لا تقولوا أن الحسين وعدنا بشيء وطبق آخر. طبعا هذا تصريح جدا مهم من الناحية السياسية، حتى لا يقال أن الحسين يمارس ألعاب أو ألاعيب سياسية كغيره، يرفع شعار ما يطبقه، لا، بكل وضوح قال وأسير بسيرة جدي وماذا؟ وأبي. هذه وأبي لها قيمة قانونية، تفتل التعبير. أخر الإمام علي طلب منه لما عرضت عليه الخلافة سابقا، عرضت عليه بشرط مشروطة أن يسير بسيرة آخرين. الإمام قال الآخرين مع تمام الاحترام لهم، لكن مثل ما هم صحابة أنا صحابي، هم نفسهم اختلفوا بالآراء. يرى مثلا أفرضوا ألف رأيا لا يراه باء في كثير من القضايا الفقهية، نعم، كثير من القضايا سهم المؤلف قلوبهم اختلفوا، نعم، في مسألة نعم حي على خير العمل صار اختلاف، في مسألة العطاء تقسيم العطاء صار اختلاف. زين، بعدين إذا كان من أصحاب الاجتهاد فلا أقل، أنا مثلهم على أننا نعتقد أن الإمام ليس مجتهدا، المجتهد يخطأ ويصيب، الإمام معصوم لا يخطئ، لأن الرسول قال كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. لكن لو تنزلنا أنا كغير، أنا ما ملزم برأي غيري، فأنا أعمل بكتاب الله بسنة رسول الله وما أراه مطابقا لحكم الله عز وجل، ما أراه لا ما يراه غيري. عندئذ ريدت عنه الإمرأة. الإمام الحسين يريد ينبه، يقول أني إذا وليت الأمر أسير بسيرة جدي وأبي سلام الله عليه. من البداية لأن عندهم وضوح، ما يمارسون ألاعيب سياسية أبدا، شعاراتهم واضحة من البداية. وفي أول يوم أول بيان للإمام علي رقى المنبر بعد بيعة الناس له بالولاية العامة الخلافة، رقى المنبر في المدينة وقال أيها الناس إني سأركب بكم ما أرى ولا أصغي إلى عذل العاذل وقول القائل. ثم قال عليه السلام ألا وإني أو لأبقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته، ليسبقن سباقون كانوا قصروا وليقصرن نعم قاصرون كانوا سبقوا. يعني هنالك اختلال بالموازنة، أشخاص أصحاب كفاءة كانوا مهضومين أنا راح أقدمهم، وأصحاب ما كان عندهم كفاءة، أشخاص ما عندهم كفاءة كانت عندهم امتيازات مثل الحكم ومروان، هؤلاء راح أنا أدي بهم إلى ماذا؟ أجرد منهم كل الامتيازات. لتغربلن غربلة، لاحظ عبارة الإمام، هذا بيان إلى قيمة رسمية قانونية، تصور هذا قصة تاريخية تقرأها وتقول لا لا الإمام علي رئيس دولة آنذاك، يقول لتغربلن غربلة حتى يكون أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم، بكل وضوح ما يتحملوا الناس. رابعا كثرة الفتن الداخلية التي ابتليت بها الكوفة كقضية التحكيم وقضية الخوارج ومشاكل، هذه فتكت أيضا بالناس. خامسا قوة الجهاز الدعائي للعدو، معاوية اللي كان يروج أنه ليس لرسول الله عترة إلا بني أمية، وحاصر لك الناس في الشام وجعلهم تحت ذاك التضليل الإعلام. سادسا فقدان القوى الواعية، هنالك قوى واعية من قبيل أفرض خزيمة ذي الشهادتين ومالك الأشتر وعمار ابن ياسر وابن التيهان وفلان وفلان، اللي الإمام عليه السلام بكى عليهم على المنبر في آخر خطبة لهم، أين ابن التيهان؟ أين بالشهادتين؟ أين فلان؟ أين فلان؟ ثم بكى حتى خضلت لحيته بدموع عينيه آخر خطبة. يقول المؤرخ ما دارت الجمعة على خطبته حتى ضربه عبد الرحمن بن ملجم المردي، كان إمام يتألم. ذاك الجهاز المهم الواقع فقد الإمام. وكان معاوية يقول كان لعلي يدان، جذمت الأولى قطعنا الأولى في صفين واليوم قطعنا الثانية في صفين عمار والثانية مالك الأشتر. كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. سابعا الدور الخبيث الذي لعبه المترفون في الكوفة وأصحاب المصالح والامتيازات، هؤلاء الناس سواء أصحاب قوة مادية اقتصادية قبلية كانوا يقفون بوجه الإمام سلام الله عليه، من أمثال نعيم ابن دجاجة وأضرابه، وكان لهم دور كبير في الواقع جعل الناس ضد الإمام سلام الله عليه بشكل أو بآخر. ثامنا طغيان حالة الغوغائية في البلاد، هنالك نمط من السفهاء كانوا يسيطرون على بعض المراكز الاجتماعية من قبيل من؟ حجار ابن أبجر. حجار ابن أبجر إنسان مسيحي تافه ابن ميدان ابن شارع، أسلم على يد ابن مرجان، وتعرف قيمة إسلام اللي يسلم على يد ابن مرجان. عزرة ابن قيس الأحمسي فلان فلان، هذا كان جو يولدون جو هؤلاء نعم في صفين، هم الذين رفعوا الأسلحة بوجه الإمام علي، تعال اقبل بالتحكيم وإلا قتلنا كما قتلنا عثمان، اقبل بالتحكيم. الغوغائيين والإمام يستورد ملائكة من السماء مش ممكن، الإمام سلام الله عليه إنما يتعامل مع ذلك المجتمع الذي كان فيه. تاسعا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو قل أن الكوفة للأسف الشديد كانت قد مرت أو كانت تحتضن بتعبير آخر كانت تحتضن بين دفتيها شبكة كبيرة للتخريب والتدمير من المنافقين، وجود عدد كبير من المنافقين، تيار كبير من المنافقين يطلعون خارج الكوفة، يطلعون مثلا إلى الكورنق أو الشدير أو الحيرة مثلا، فيرون ضبا فيقولون له تعال هات يدك نبايعك فإن بيعتك خير لنا من بيعة علي بن أبي طالب. والإمام على المنبر يدخلون المسجد وهو يقرأ يوم ندعو كل أناس بإمامه، يفصل أصناف من يحشر يوم القيامة ثم يشير يقول وإن قوما يحشرون وإمامهم الرب ولو شئت لصرحت بأسمائهم، لكن كبر شخصية الإمام سمو نفسيته ما ينزل إلى مستوى هؤلاء التوافه الذين لا قيمة لهم. نفس المنطق هذا اللي يوم عاشوراء يوقف عمرو بن الحجاج الزبيدي، هذا كان قائد القوة المكلفة بحراسة المشرع لئلا يصل إلى الحسين ومن معه قطرة من الماء. عمرو بن الحجاج الزبيدي هذا كان من آخر من كتب إلى الحسين سلام الله عليه، هذا الرجل كتب للإمام الكتاب الأخير الذي يقول فيه اقدم علينا فإن لك بالكوفة 100,000 نعم سيف لا تتأخر عنك، أخضر الجناب أي نعت الثمار، التوقيع عمرو بن الحجاج الزبيدي، شمر ابن الجوشة، حجار ابن أبجر، عزرة ابن قيس، محمد ابن عمير ابن عطاهر، يزيد ابن الحارث، زين اللي خاطبهم الحسين ألم تكتبوا إلي؟ قالوا لم نفعل، بكل صلاة يكذبون، بكل صلاة يكذبون. عمرو بن الحجاج لما اشتبك الفريقان كان يصيح قاتلوا من مرق عن الدين، عجيب الحسين مارق من الدين ما تستحي ما تخجل، أي إنسان صاحب ضمير حر يرى أن الحسين سلام الله عليه مارق من الدين، خارج على يزيد نعم وخروجه بحق لكن مارق من الدين، كيف مارق من الدين؟ سمعه الحسين قال ويحك أنحن مرقنا من الدين وأنت تقيم عليه؟ ما يفيد الكلام، ستعلمون ستعلمون إذا فارقت أرواحنا أجسادنا أينا أولى بصل النار يوم القيامة. ومدير الشرطة الحسين بن نمير التميمي، الحسين عليه السلام استمهلهم فرصة ليصلي صلاة الظهر، يصيح بأعلى صوته نعم كالحمار الناهق أجلكم الله، يصيح الحسين بن نمير يصيح يا حسين إن صلاتك لا تقبل. اللي رد حبيب ابن مظاهر رحمة الله عليه قال ويحك ألا تقبل الصلاة من ابن رسول الله وتقبل منك يا خمار؟ وبعض المؤرخين قال أن الخاء مهملة يعني بإسقاط النقطة، فماذا يكون؟ يا حمار، لهذا قسم يقراها يا خمار وفعل خمار وقسم يقراها يا حمار. هذه النوعيات التي ما كان يسوقها دين ولا مبدأ ولا حمية ولا غيرة ولا خلق، جردوا من كل شيء وكانوا مسوخا بتمام المعنى، ولهذا تجد أن صدر أبي الفضل عليه السلام ضاق بهم ذرعا في مثل ذلك اليوم. أبو الفضل وهذه ليلته، أبو الفضل طالما امتلأ صدره قيحا كما ملئ صدر أبيه علي عليه السلام، أبو الفضل صاحب الغيرة والحمية على الدين على المبادئ، أبو الفضل كان من أول المواقف التي رأى فيها الضيم والهضم ولا يستطيع أن يفعل شيئا أن رميت جنازة الإمام الحسن عليه السلام 70 سهما وهو ينظر، امتشق سيفه وضع الحسين يده على سيفه قال تمهل أبا الفضل إن له يوما آخر، خليها بسيح يعني يوم كربلاء، ما أريد أفتح معركة مع القوم، ما يرغبون أن يدفن الحسن عند جده فليدفن بالبقيع لا ايش مشكلة؟ ما جانا اسفك دماء المسلمين من اجل مسألة قبر. دماء المسلمين مهمة عندنا. ابونا علي كان يقول اقتل القاتل فقط ابن ملجم، لا تدققون بالمؤامرة وعناصرها وكذا، اخاف يؤخذ البريء بذنب المجرم. لا ألفينكم يا آل أبي طالب أو ابن عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل ابن أبي طالب قتل ابن أبي طالب، أبدا، يقتل ابن ملجم فقط، لا تعقبون معه، أخاف يؤخذ بريء. هذا هذا اللي يستحق أن يحكم الناس وأن يسود الناس، اللي حرص على دماء المسلمين بهذا المستوى. فالعباس عليه السلام أغضى إلى أن جاءت سنة 60 واستدعي الحسين إلى مجلس الدولة الرسمي بالمدينة، ومعه أبو الفضل وثلاث من بني هاشم، وعلت الأصوات بين الحسين وبين الوليد، وهجم أبو الفضل ممتشقا سيفه، فيغمده الحسين قائلا دعه إن له يوما آخر. وهكذا هضم على هضم، ويأتي يوم كربلاء والمواقف، وكلما أراد أن يتقدم الحسين كان رأي أن لا يبدأهم بقتال، وبدأت المعركة أخره الحسين لأن الأنصار أصروا أن يكونوا هم القتلى قبل الهاشميين، وقتل الأنصار أول من تقدم من آل أبي طالب العباس عليه السلام أبا أبو عبد الله، إلى أن جعله آخر قتيل، آخر مبارز من مجموع الشهداء بين يديه من أهل بيته وأصحابه، طبعا قبل الرضيع، جعل أبا الفضل عليه السلام. صار بعد كل هذا التأريخ من تحمل الضيم والهضم والصبر، أصبر أصبر اغمد سيفك، ومتى أمتشق السيف؟ أقبل أبو الفرج يوصفه، يقول كان العباس بن علي وسيما جسيما طويلا، إذا ركب الفرس المطهم تخطان رجلاه في الأرض، أقبل بهذه الهيئة مغضبا وهو يتفجر حميا وغيرا ونجدا وحماسا، أقبل إلى الحسين سلام الله عليه، قال سيدي أبا عبد الله، والآن أما من رخصة أن أتقدم للقتال بين يديك؟ الله أكبر. أرجوك تصور، خلي الصورة بذهنك، هذه أيام بكاء وأيام حزن، وهذه الحالة الروحية العاطفية التي تمر بها الواقع حالة نادرة تقرب الإنسان إلى الله تعالى، تغسل القلب تغسل الفؤاد، تشد الإنسان روحيا إلى الدين إلى أهل الدين إلى الحسين عليه السلام باعتباره معلما من معالم الإسلام. اغتنم مثل هذه الفرص، لكن خل الصورة بذهنك، الحسين واقف، علي الأكبر شهيد، القاسم شهيد، عبد الله بن مسلم شهيد، أهل بيته كلهم شهداء، أصحابه مطرحون على التراب، جثث قرابة 100 جثة، نعم، تملأ ساحة المعركة أمام، كل واحد منهم يكسر الظهر، واقع مصاب يكسر الظهر، وخلفه أرامل ويتامى ونساء ينتظرن الأسر وما يجري عليهن، وما عند غير أبي الفضل عليه السلام. كيف ساعة حرجة يأذن له يعز عليه، لا يأذن له ما ممكن، بالنتيجة شاء الله شاء الله أن يستشهدوا هذا اليوم جميعا دفاعا عن دين الله. ساعة حرج واقعا، أبا عبد الله أتأذن لي أمام الرخصة؟ الحسين أجاب، يقول الراوي أجابه بانكسار، طبيعة الموقف تقتضي هالشكل، طبيعة الموقف تقتضي هالشكل، أجابه بانكسار، قال أخي أبا الفضل أنت حامل لوائي، إذا مضيت يؤول جمعي، مشيرا إلى بنات الرسالة، إذا مضيت يؤول جمعي إلى الشتات. قال أخي أبا عبد الله والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أخذ ثاري من هؤلاء الظالمين، صاح حسيا يا أخويا يا عباس، صاح حسيا يا أخويا يا عباس، يا نور العين يا تاجي على الرأس، يا أخويا انت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وانا بقى محير، جوابها بالفضل العباس عليه السلام بلسان الحال: يكون يا حسين يا زهرة خيامي، يكون يا نحلة سكن عظامي. حق قرابة 60 طفل كما في الرواية فرعوا لعمهم أبي الفضل: عماه العطش. يخون يا حسين يا زهرة خيامي، يخون يا نحلة سكن عظامي، دخليني أريد الحق عمامي. وفعلا لحق بجعفر الطيار، وكذلك جعل الله له جناحين كما لجعفر لقطع يمينه وشماله. دخليني أريد الحق عمامي، أريد الثار قلب دم يفور. يا لها من ساعة محرقة لقلب الحسين، يقل لو داعت الله يا عيوني. ساعة الوداع، واسي الحسين في مثل هذه الساعة. نادى وداعت الله يا عيوني، نيتكم وحيدة تخلوني، بعدكم يا اخوتي خابت ظنوني، وعلى خيام يا اخويا القوم تفتر. اعذرني انا ما اقدر امر بالمصرع تماما، يصعب علي تفصيل مصرع ابي الفضل، لكن نحوم حول المصرع. تقدم ابو الفضل بعد الاذن نحو ميدان القتال. انا الذي اعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، الى ان وصل الى الفرات. خاض الماي بس هي يسب برد. رحمك الله يا ابن نصار، ما تنسى ابياتك خالد بخلود مصيبة ابي الفضل وبخلود وفاء ابي الفضل. خاض الماي بس هي يسف ورد، غرف من ماذا يريد؟ غرف غرف يروع عطش. جاوبني ها، ساعدني ايها الموالدات احفاظ. يا بخاض الماي بس هي يسف ورد، غرف غرف يروع عطش. شبده وبعد هنا ضربها. يا اموالي اسمع، تذكر لنخوه حسين بعدها، تذكر لنخوه حسين بعد ذب الماي من جفه وتحسر. ما هي الحسرة يا نفس من بعد الحسين؟ هوني. الله اكبر. وبعده لا كان أن تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. ملأ القرب خرج من الفرات. الحسين واقف بباب الخيمة لما تقدم أبو الفضل عليه السلام نحو ميدان القتال. كانت عين الحسين بشخص أبي الفضل، الى ان غاب عنه شخص ابي الفضل في اوساط الجيش. كان يلاحق الراية، واذا بالراية نزلت عند المشرعة. علم ان العباس وصل الماء، بعد قليل رفعت، علم ان العباس جاء بالماء. ولهذا المؤشر لسلامة ابي الفضل هي راية ابي الفضل، هو اللواء. ولكن بعد ساعة يا مؤمنون عظم الله لكم الاجر، زينب واقفة الى جانب الحسين. لما برز العباس عليه السلام وبعد هنيئة لاحظت أن وجه الحسين قد تغير. أبا عبد الله ما الخبر؟ قال: لقد أقبل أخي أبو الفضل ولكن قطعوا عليه طريقه. الحسين ما يقدر يفارق المخيم لئلا يهجم الجيش على بنات رسول الله. عندئذ تقول بعد قليل: وإذا بوجه الحسين بلونه قد انخطف. أبا عبد الله ما الخبر؟ قال: أخي زينب لقد قطعوا يمين العباس. بعد قليل تقول: رأيت وجهه مال إلى الكسوف، أخي ما الخبر؟ قال: قطعوا شمال أبي الفضل. ثم رأيته تركني وانصرف إلى فرسه لينزل إلى المعركة. من نبأ الأفضع؟ أبا عبد الله. قال: أخي زينب لقد سقط العباس. عمد الحديد بكربلاء خسف القمر من هاشم فلتركه عليا مضر هوى ما درت عن مهره العباس خار فاتى إليه السبط يا ينعاه كسر تلان ظهري يا أخي ومعيني ربنا فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا فك أسرانا عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.